بسم الله. في السجود 9 سنن ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم: الأول أن يعتمد على كفيه ويبسطهما، الثاني أن يضم أصابع يديه ولا يفرجها، الثالث أن يوجهها إلى جهة القبلة ولا يحرفها، الرابع أن يضع كفيه حذو منكبيه أو يسجد بين كفيه، الخامس أن يرفع مرفقيه عن الأرض، السادس أن يجافي مرفقيه عن جنبيه، السابع أن يفرق بين ركبتيه، الثامن أن ينصب قدميه وأصابع رجليه القبلة، التاسع أن يباعد بين الفخذين وبين البطن فتكون المقعدة أعلى شيء فيه.